إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد روى الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. أعيد الحديث 30 هو حديث رواه الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها فلا تبحثوا عنها. إذن قبل أن نشرع في شرح الحديث نتحدث بإيجاز عن راوي هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو من الصحابة الذين اشتهروا بكنيتهم أكثر من اشتهارهم باسمهم، هو أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهو من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو ثعلبة الخشني هذا الصحابي الجليل وقع فيه الخلاف الشديد في تحديد اسمه، خلاف كبير واسمه، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله مع سعة علمه وسعة اطلاعه وكل أمره إلى الله. يعني الحافظ ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري من كثرة الخلاف هذا الاسم، اسم هذا الصحابي واسمه، وقع خلاف كبير بين العلماء باب الخشني، لكن الاسم وقع خلاف شديد حتى أن ابن حجر وكل أمره إلى الله عز وجل. المشهور في اسم هذا الصحابي هو جرثوم ابن ناشر، جرثوم ابن ناشر المشهور في اسمه. هذا الصحابي اللي هو أبو ثعلبة الخشني من الصحابة الذين شهدوا بيعة الرضوان، من الصحابة الذين شهدوا بيعة الرضوان، هذه البيعة التي قال الله عنها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لذلك سميت ببيعة الرضوان. ووقعت هذه البيعة في السنة السادسة من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عثمان ليفاوض قريشا، فأشيع أن عثمان قد قتل فبايع أو دعا النبي إلى بيعة وتسمى بيعة الموت، فبايع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وكان عددهم 1400 صحابي، كان عدد الصحابة 1400 صحابي. ثم عثمان لم يقتل، فكان يعني أشيع فقط يعني، فأتى عثمان. هذه البيعة هي شرف لأهلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من شهد بدرا وبيعة رضوان. جميع إنسان حضر غزوة بدر وجميع إنسان بايع بيعة رضوان هذا ما يدخلش الجهنم، خلاص ربي حرم عليه جهنم. هذا شرف لأهلها، لا يلج النار، لا يدخل النار من شهد بدرا اللي حضر غزوة بدر، ومن شهد ومن بايع بيعة رضوان اللي هي بيعة الشجرة. نعم، إذن هذا الصحابي اللي هو أبو ثعلبة الخشني لن يلج النار بإذن الله تعالى، وهو من الصحابة الذين كانوا حاضرين في هذه البيعة اللي هي بيعة الرضوان. هذا الصحابي اللي هو أبو ثعلبة الخشني يعني كان يسكن في دارية، دارية الآن هي غربي دمشق، مازال موجودة لحد الآن، دارية في سوريا غربي دمشق. وهذا الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وروى عنه الصحابة، بل روى عنه التابعون أحاديث. وهذا الصحابي كذلك أخرج له الجماعة، مع أنت كي تفتح البخاري ومسلم والسنن الأربعة تلقى حديث هذا الصحابي في هذه الكتب الستة. هذا الصحابي كذلك توفي سنة 75، توفى هذا الصحابي سنة 75 من الهجرة، وتوفي وهو ساجد. هذا الصحابي توفي وهو ساجد، مات هو في السجود، وهذا شرف له، وإن شاء الله هذا حسن خاتمة بإذن الله تعالى. إذن هذا الصحابي توفي وهو ساجد سنة 75 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع للحديث، لأنه حديث اليوم يعني ما هوش حديث طويل، وحتى الكلام فيه كلام قليل. نرجع للحديث، حديث الليلة، حديث الليلة: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حديث الليلة حديث ضعيف، حديث الليلة حديث ضعيف، لأنه في الأربعين النووية عندنا حوالي حديثين وثلاث أحاديث ضعيفة. حديث ضعيف، لماذا ضعيف؟ أو نعم، لماذا ضعيف؟ شوفوا يا إخوان، الحديث الضعيف أو الحديث الصحيح لابد أن تتوفر فيه شروط. كي نقولوا حديث ضعيف معناه اختل الشرط من شروط الأحاديث الصحيحة، خمس شروط باش يكون الحديث صحيح. كما قال البيقوني رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن خمس شروط باش يكون حديث صحيح: لازم أولها الصحيح وهو ما اتصل، لازم يكون اتصال السند. هذا الحديث الشرط الأول متوفرش، كاين انقطاع. كي نبدأ ونشوفه الحديث هذا كيفش لحقنا، نلقاه كاين أبو ثعلب الخشاني، كاين قبله رجل واسمه مكحول. هذا مكحول لم يسمع من أبي ثعلب الخشاني، إذن كاين انقطاع. مدام كاين انقطاع الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. لماذا نشرحه وهو ضعيف؟ علاش نشرحه مدام ضعيف؟ نشرحه لسببين اثنين. السبب الأول أن من العلماء من حسنه، أبو الحسن داوقطن حسنه، النووي حسنه، إذن عندنا علماء حسنه، عندنا من العلماء من حسنه، قال لا هو ثابت. الأمر الثاني، لماذا سنشرح هذا الحديث؟ نشرح هذا الحديث لأن معناه صحيح، لأن معناه صحيح. ولا يلزم من الحديث إذا كان ضعيفا وكان المعنى صحيح أنه يكون يقول أنه أننا ننسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما وش كل كلام عجبنا، ما وش كل كلام عجبنا وكل كلام كان جميل المعنى وكل كلام كان سليم نقوله قال رسول الله؟ لا، ما وش كل كلام عجبنا نقوله ننسبه للنبي نقوله وش فيها يا أخي صحيح؟ لا، ما وش بالضرورة. قد يكون المعنى صحيح والمعنى جميل لكن النبي بريء منه، والإنسان ما يجزلوش ينسب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما قالوش، ما يجوش. الإنسان يقول قال رسول الله والنبي ما قالش ويقول لك لا معليش المهم، لا، حاجة اللي قالها النبي نقول قال رسول الله، الحاجة اللي ما قالهاش النبي إنسان يسكت، سيسأل يوم القيامة من كذب عني متعمدا فليتبوء مقعده من النار. هذا كما يقولوا غيث أن بلصته في جهنم، من كذب عني متعمدا. والإنسان ما يجوز يكذب عن النبي، ما يجوز يكذب للنبي، على خاطرش كاين جماعه قال لك لا احنا ما نكذبوش عن النبي، احنا نكذبوا للنبي، نرغبوا في هذا الدين، كي نكذبوا ما نكذبوش عليه، نكذبوا له ليه تسمى لمصلحته. لا، ما تكذب عليه ولا ليه، الصحيح يكفينا وفيه بركه، الصحيح ما ثبت من سنه النبي يكفينا خلاص، ما نسحقوا لا نكذبوا ليه ولا نكذبوا عليه. انسان سيسال يوم القيامة. لذلك مصيبة الأمة الآن، مصيبتها هذه الأحاديث الضعيفة. إنسان إذا كان يعني جعل رب يتكلم في الناس يتقي الله عز وجل، سواء في التلفاز ولا في المسجد ولا يعني في أي مكان ولا في القنوات ولا المهم في المحاضرات ولا، إنسان يتقي الله ما يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يكون متأكد 100%. أما يبدأ يجيبوا يعني أبيات وحكم ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده عيب يعني. إنسان يتبت باش تقول قال رسول الله انسان يثبت. وكاين ربي جعل في كل علم اخصائيين كيما كاين في الصحه اخرك في الطب كاين جماعه الاختصاص، حتى في الحديث كاين جماعه الاختصاص، كاين ناس خدمتهم غير صحيح وضعيف، كيما في الطب كاين ناس خدمتهم غير في الصحه، وكما في التكنولوجيا ناس خدمتهم كذا، كذلك في الاحاديث ربي جعل الناس خدمتهم غير صحيح وضعيف. اذا الانسان يحترم التخصصات كما نحترم تخصص طبيب ونحترم تخصص المهندس ونحترم تخصص كذا كذا، نحترم تخصص المحدث. انسان ما يلعبش، احترم تخصص المحدث. كاين كتب الانسان انقل يقول ده ربما كيفاش نعرف الا صحيح ولا ضعيف، كاين كتب الحمد لله رب العالمين كاين كتب فيها بين صحيح الاحاديث صحيحه وبينة الأحاديث ضعيفة. إنسان إذا دخلوا الشك يسأل لي تقفي دينه، قال لي يا أخي هذا حديث صحيح ولا ضعيف، إذا كان يعرف يجاوب إذا ما كانش يعرف يبحث ويجاوبه. إذن هذا الحديث حديث ليلة حديث ضعيف، لكن قلنا شرحناه لأحنا نشرحه إن شاء الله لسبب. أولا من العلماء من حسنه، أتني أن معناه صحيح. إذن حديث ليلة وإن كان يغني عنه هنا وش راه يعني ينسب للنبي، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، يغني عنه حديث أبي الدرداء وهو حديث صحيح. ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت لكم فهو عافية، فاقبلوا من الله عافية العافية، فإن الله لم يكن نسيا. ثم تالى النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما كان ربك نسيا. عندنا حديث صحيح يغني عن هذا الحديث، لكن احنا مع هذا الحديث نشرح هذا الحديث. إذن هذا الحديث إن الله فرض فرائض، هذا الحديث هو يعني عندما حسنه قالوا هو من الأحاديث الأصول، هو من الأحاديث الأصول. لماذا؟ قسم هذا الحديث الدين إلى أربعة أقسام: فرائض ومحارم ومسكوت وحدود. قسم، حتى قال بعضهم يعني هذا الحديث جعل الدين أربع كلمات، وهذا الحديث يعني تضمن أصول العلم وفروعه، تضمن أصول العلم وفروعه. إذن قالوا هذا الحديث حديث عظيم بغض النظر عن صحيح ولا ضعيف، خلاص فصلنا. الآن من أثبته قالوا هذا حديث عظيم، لأنه قسم الدين إلى أربعة أقسام. الدين هذا إما حلال إما حرام إما مسكوت عنه، قالوا إما حدود إما حدود. إذن نبدأ نشرح يعني كلمة كلمة. إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعها. الفرض ولا سميه الواجب، شيء مفروض ولا شيء واجب عليك. إذن الفرض أو الواجب اسمان يدلان على معنى واحد، هكذا قال جمهور أهل العلم. خلافا للحنفية يفرقوا ما بين الفرض وواجب، لكن أكثر العلماء قال لك الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. كلمة فرض وكلمة واجب بينهما ترادف، قل هذا واجب ولا هذا فرض. إذن هذا وش معنى الفرض؟ إن الله فرض فرائض فرض. ما هو تعريف الفرض ولا ما هو تعريف الواجب؟ علماء الأصول يقولوا ما أمرت به أمرا لازما، ما أمر به العبد أمرا لازما، معناتها ربي أمرك أمر لازم، ماشي لحبيت، أمر لازم. أقيموا الصلاة، ماشي أقيموا الصلاة إن شئتم ولا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلاص أمرت به أمرا جازما. وإذا عرفنا بتعريف الثمرة قالوا أن الواجب ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب. هذه هي وش معنى كلمة واجب؟ كي نقولوا يا ناس هذا واجب عليكم، في فعله الثواب وفي تركه العقاب. أفعلتوا عندك الأجر، ما فعلتوش عندك الإثم عند ربي يوم القيامة. ها وش معنى كي تقول هذه الكلمة؟ هذا الشيء فرض علينا وهذا الشيء واجب علينا. كي نقولوا واجب علينا وكي نقولوا فرض علينا، معناتها إذا درناه عندنا الحسنات، وإذا ما درناش ماشي معليش عندنا السيئات، وإلا كثرت السيئات تدخل العبد النار جهنم، بل قدر سيئة واحدة تدخل العبد النار جهنم. إذا الإنسان كيسمع هذا الشيء مفروض عليه ولا يسمع شيء هذا واجب عليه، أمرت به أمرا لازما وإذا فعلته لك الأجر، وإذا تركته لك الإثم والوزر والعقاب من الله يوم القيامة. قد تسمعون فرض عين وفرض كفاية، أحيانا الإنسان يسمع هذه الكلمة يقول لك هذا فرض عين وهذا فرض كفاية، ولا واجب عيني واجب كفائي، هذا من أقسام الواجب، يكون مسألة أصولية. لكن معلش، وش معناتها هذا فرض عين وهذا فرض كفاية، ولا وش معناتها هذا واجب عيني وهذا واجب كفائي؟ فرض العين كما راكم كاع في الجامع كل واحد واجب عليه، كل واحد، ما كاش واحد يصلي مكان واحد سلام، وما كاش واحد يعني إذا نفترضوا باللي الجماعة كلهم عندهم يعني نصاب الزكاة وكذا، ما كاش واحد يزكي كل واحد واجب عليه الزكاة إذا توفرت فيه يعني الشروط، وكل واحد واجب عليه يصلي، ما كاش واحد يصلي واحد يقول له خلاص أنت صليت مكاني خلاص أنا ما صليش، واحد يصلي في مكانه، هذا فرض عيني كل واحد لازم يدير. عندك الفرض الكفائي ولا الواجب الكفائي، إذا داتوا جماعة ولا دار واحد يسقط على البقية. إنسان مات لازم يتغسل، واجب يتغسل، ما يتدفنش هكذاك، ناض واحد منا وغسله، واحد ناض غسله خلاص يعطيك الصحة وسقط علينا واحد، ما واحد ماشي، لكن ما ناض حتى واحد يغسله كيما رانا كاع نديو الإثم عند ربي يوم القيامة. ها واش معناتها الفرض الكفائي ولا الواجب الكفائي؟ يدير واحد ينوض واحد يغسل الميت، قال منا ينوض واحد ملهيك ولا ملهيك قال له يا جماعة خلاص أنا نغسل الميت، ينوض يغسله ويكفنه ويصلي عليه، جماعة يصليوا عليه خلاص. الآن واحد ما حب ينوض يغسل، واحد ما حب ينوض يكفن، وجماعة واحد ما حب ينوض يصلي، هما لكي ما رانا كامل قاع ندي والوزر والإثم عند ربي يوم القيامة على جل فلان اللي ما صليناش عليه، واحد فينا ما رضي يصلي عليه. إذن عندنا الفرض العيني والفرض الكفائي. العيني الشرع ينظر إلى الفاعل، والكفائي الشرع ينظر إلى الفعل، ما يهمش كون دار، المهم يندار الفعل في الكفائي. في العيني لا يهمش كل ده، لازم فلان يدير وزيد يدير وعمر يدير وعبد القادر يدير، قاع لازم نديره، ما كاش واحد يصلي في مكان واحد ولا واحدة تلبس الحجاب في مكان واحدة، لا، فرض عيني هذه تلبس الحجاب وهذه تلبس الحجاب وهذه تلبس الحجاب وقاع يلبسوا الحجابات، ما كاش واحدة تقول لها خلاص مادام لبسوها عشرة أنا يسقط عليها، ولا مادام لبسته واحدة تهنينا خلاص دار، لا. لكن غسل يعني صلاة الجنازة هذه يسمى بالفرض الكفائي، صلاه جماعة خلاص. قال مثال وعليكم السلام، واحد قالنا السلام عليكم، أي واحد يرد خلاص ماشي لازم المسجد كامل وعليكم السلام ورحمة الله خلاص. قال خونا الآن خلق السلام عليكم، كاين جماعة ضد واحد منا يعطيك صحة خلاص حنا ما نردوش، هذا فرض كفائي. الآن واحد فينا مرض أنا أثمن، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، واحد مرض قاع أنا ساكتين قال السلام عليكم واحد ما جاوب، هو مثال الآن، مثال يعني مثال باين. الآن دخل الأخ وقال السلام عليكم، واحد فينا ما تكلم، هما لا دير في بنا بلي كامل أنا أثمن. الآن واحد بك جاوب يعطيه الصحة خلاص راهو كفانا ونحالينا قاعد اسم. هذا هو إذن الفرض العيني وهذا هو الفرض الكفائي. إذن قلنا الفرض هاو تعرفه وهي الثمار ديالو، والفرض لا شك أن يعني الله عز وجل ورسوله أمر به كما قال ربي وأطيعوا الله ورسول، وأطيعوا الله ورسول. إذن هذه الفرائض هي ما أمرنا بها، والفرائض كثيرة جدا، كنقولوا الفرائض والواجبات كثيرة جدا، منها أركان الإسلام. ربي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ربي قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ربي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لأنه هذا الفرض وهذا الواجب عنده صيغ، ماشي دائما تلقى كلمة واجب، ماشي دائما تلقى في الفريضة، تلقى كلمة كتب، كتب من ألفاظ الوجوب، يا أيها الذين آمنوا كتب، كتب تساوي وجبة، الألفاظ هذه مسألة أصولية، ولا ولله على الناس، على هنا تفيد الوجوب وقيس. إذن ربك أمرك بأمر، ولي أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، كنقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وما أتاكم الرسول فخذوه، قالكم النبي افعلوا لابد أن نفعل، إذا ما فعلناش ينطبق علينا ولا تنطبق علينا ثمرة ترك الواجب، وش قال النبي في الحديث؟ قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، أو ربي وجب عليكم واجبات وأمركم بأوامر وفرض عليكم فرائض فلا تضيعها. لا تضيع الفرائض، لا تضيع الفرائض بتركها أصلا، ولا تضيع الفرائض أن لا تأتي بها على وجهها. نروح للصلاة. إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، مثال الصلاة. كاين إنسان اللي يضيع الصلاة أنه ما يصليش أصلا، هذا مضيع، إنسان ما يصليش. كاين اللي يصلي صلاة ما يصليهاش في وقتها، هذا مضيعها، يصليها بصح ما يصليش في وقتها. يصلي الصبح مع الظهر، ولا يصلي العصر مع العيشة، ولا يجي للدار في الليل، ولا يمهم هذا ظهر هذا عصر هذا مغرب هذا عيشة مسخير يوميا. يعني بالك ربما ترى خطأ، ربما يوميا أنت كل يوم تدخل للدار، يعني ظهر عصر مغرب عيشة ظهر عصر، يعني تلمهم تعيا تعيا وتخليها عاجلا وأجلا، تخليها تخليها وزيد. واش من خشوع احنا إذا كانت صلاة واحدة الإنسان ما يخشاش فيها واحدة، ما بالك تصلي الظهر وتزيد له العصر عندك 4 زائد 4 8، وتزيد له المغرب عندك 11، وتزيد له العيشة عندك 15، يعني 4 ما خشعناش نخشعوا في 15. إذا الإنسان يصلي صلاة في وقتها. إذا قاد الإنسان إن الله فرض فرائض فلا تضيع، قاد يضيع صلاة ما يصليش أصلا، ما يصليش. وكاين اللي يضيع صلاة أنه ما يحافظش على على على وقتها، كاين اللي يضيع صلاة أنه ما يحافظش على خشوعها. الجسم هو يصلي صح، لكن هو راه باع وشرف صلاته صح. إذا كل واحد كيفاش يضيع صلاته؟ ما نقدرش الآن نقولوا غير فلان يضيع صلاته، فلان ضيع صلاته ما صلاش، فلان ضيع صلاته ما خشعش، فلان ضيع صلاته خرجها عن وقتها، فلان ضيع صلاته انقرها ما كان لا طمأنينة لا ولو لا ركوع، ما تفرق لا بين ركوع ولا سجدين، قالها تبع الله محمد الله سلام خلاص. يا ربي دي فيها إلى بزاف، دي فيها دقيقة إلى بزاف، 4 ركعات دقيقة. وش نحكي ولا نحكي الناس واقعين فيها، راكم تشوفوا ماش حاجة، يعني الإنسان هو يجيبها يعني مزحة ولا كاين الناس كي تصلي يحسب لها يا ربي إلى بزاف دقيقة، ما الركوع ما يركعش ما يركعش، هاوليك هو واقف واقف كي يركع يركع هكذا شوي سمع، ومن بعد السجود يعني على الإنسان مقلق في كلش، مقلق يعني حتى في الصلاة مقلق، ما كاش هذه طمأنينة هذا ركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، مقلق في كلش، يعني مقلق حتى في بيت ربي مقلق، يعني خلاص وش احنا نديرو من هالدنيا، وش احنا نديرو. إذا الإنسان لازم يطمئن ولازم يخشع، حتى يعني نفتحوا قوس حتى إلى الإمام زعما زاد شوية وطول شوية معليش نصبر ولله رب العالمين. قال مثال الإمام طول شوية باش يقرأ 4 آيات، قرأ 6 آيات وطول شوية معليش، بلا ما نديروا قضية وتولي يطول علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا، تقول خلاص يعني خلاص خلاص احنا في غير في بيت ربي مقلقين، احنا برا ماشي مقلقين نهضروا ونضيعوا الساعات، احنا في غير بيت ربي نضيعوا الساعات، كي نلحقوا بيت ربي التملي نجبدوا الساعة. يا لو كان لو كان جينا كيما في بيت ربي كيما خارج بيت ربي، لو كان حنا هما سادة العالم كون جينا هكذا نحفظوا على الوقت كيما نحفظوا عليه في بيت ربي، قال واش دقيقة ما قامتش الآن زاد دقيقة، وكيفاش هذوك دقيقة نحسبوا لها ونديروا عليها تجمعات ونديروا عليها الفوضى، ودقيقة وزاد وطول كذا تهمنا هذيك دقيقة، دقيقة هذيك عزيزة، لو كان كيما نخموا عليها في بيت ربي كيزيدها الإمام نخموا عليها خارج بيت الله ونشوفوا لازم نضيعوا اوقاتنا. لو كان احنا ديناها للصينيين ديناها شنا واحنا خدمنا احنا احنا لا لا احنا بالعكس احنا في بيت ربي نتقلقوا الامام زاد دقيقه كيفاش يزيد دقيقه ولا زاد دقيقه، ويبدا واحد يسمل هيك واحد لحول واحد فوضى من هكذا غير نخرجوا نضربوا بالساعات احنا قصروا بالله خونا ماشي ان كنت مقلق على دقيقه يا ودي يا روح الله يهديك، ماشي تما انت اللي كنت دوكا كنت دينا في الفوضى قلت لنا حبيت قاعد تقصر عكس عندك ساعه وانت تقصر. الشيطان خدمه ابليس، هذه خدمه الشيطان، يحب يعني يدير النغارات ويحب يدير الفتن ويدخل في كل شيء، دخل في بيت الله دخل في كل شيء. إذن إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، إنسان ما يضيعش هذا الفرائض. وقلنا كل واحد كيفاش يضيع الفرائض، كل واحد وطريقته في تضيع الفرائض. وحد حدودا فلا تعتدوها، كما ربي فرض فرائض لا تضيعوها، حد حدودا لا تعتدوها. قبل ما نديروا حد حدودا باش نديروهم متقاربين نزيدوا وحظم أشياء فلا تنتهكها باش يكون يعني الواجب قريب الحرام باش تكون فرائض قريب المحارم، وحظم محارم فلا تنتهكها. المحارم هي الحرام وهي الذنوب هي المعاصي. ما نهيت اللي قلنا أمرت هنا ما نهاك الشرع عن فعلها نهيا جازما، قالك ربي ما داش نهاك الشرع عن فعلها نهيا جازما. جميع حاجة نهاك الشرع ولا تقربوا الزينة خلاص ما كاش إلا ما كاش ما كاش ما عليش تقرب الزينة في حالة كده ولا تقربوا الزينة خلاص نقطة إلى السطر. نهي جازم ما كاش لا تقرب الزينة غير إلى ما كاش لا تقرب الزينة للناس كاع في كل زمان في كل مكان جميع الأعمار كده كده خلاص نقطة ولا تقربوا الزينة. إذن نهاك الشرع عن الفعل وعن الاقتراب نهيا جازما. إذا عرفنا بالثمرة وقلنا وش الفائدة يعني هذه المحرمات الثمرة، إذا فعلت عليك الإثم، وإذا تركت العكس الآن إذا تركت لك الأجر اللي هيك فلحة في الواجب، قلنا تفعل عندك الأجر هنا تفعل عليك الإثم وعليك المعاصي والذنوب، اللي هيك تترك في الواجب عندك هنا تترك عندك الأجر. بصح كي تترك عندك الأجر لازم تكون داير النية، وعلاش تركت وعلا ما تشربش الخمر وعلاش ما ترك وعلاش تركت الزينة؟ ماشي ما شربش الخمر باش الناس يعني ما يضحكوش عليك ولا لانه ماكش قادر، تركت الخمر لله رب العالمين لازم تستحضر النية والدنية. وعلاش انت ما وعلاش تركت الزينة وعلاش تركت مشاهدة النساء ومصافحة النساء والسماع للغناء وكذا كذا كذا؟ وعلاش حشمت من الناس يعني استحيت من الناس يعني كما نقولوا الناس هما السبا؟ لا، تستحي من رب الناس على كل حال، ومليح الإنسان يستحي من الناس، يستحي من الناس بصح يجعل الهدف هو ربي عز وجل. إذن هذه هي الثمرة تاع المحرمات، هذه هي الثمرة تاع فعل المحرم، إذا فعلت لك الإثم والعقاب يوم القيامة، وإذا تركت وكنت يعني بنية صالحة لك الأجر عند ربي يوم القيامة. والمحرمات كثيرة جدا، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم محرمات ألا تشركوا به شيئا كذا بزاف محرمات، لا تقتلوا أموالكم لا تقتلوا أولادكم من إملاق لا تقربوا الزينة، أشياء كثيرة منهيات ربي نهانا عن أشياء في كتابه، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء في سنته، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمرين فأتوا منهم استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ربي قال وما أتكم الرسول فخذوه ادوه وما نهاكم عنه فانتهوا خلاص، قالكم النبي ما تديروش ما تديرش، الآن كي تدير بلا ما تبرر لروحك درت غلطت ودرت ما تبررش، استعرف بالغلطة ديالك واستغفر ربي وخلاص، أما باش تبرر وتقول لا لا وتبدأ تبرر ويعني تعب في روحك باطل خلاص اعترف باللي تعرف باللي هذا حرام ودرته، ما تفتر روحك ما تبرر ما تجيب صبر ويعني استغفر ربك عز وجل وإن شاء الله ربي يغفر لك وخلاص. لكن باش الإنسان يكابر وما يستعرفش بالغلطة دياله وإن كان يعني وقع في الإثم هنا لا. ومن رحمة ربي عز وجل أن المحرمات بالنسبة للمباحات قليلة جدا، من رحمة ربي أن المحرمات الحاجة اللي محرمة سواء في الكتاب ولا في السنة بالنسبة للمباحات الحاجة المباحة نسكت عليه كما يقولوا الحاجة ما في فعلها أجر شيء مباح كما يقول كأكل الخبز وشرب الماء ما عليك حتى ذنب اللهم إلا ذات النية هذا كان لك الأجر. المحرمات بالنسبة للمباحات قليلة جدا، إذا جينا مثال في اللباس إنسان يقعد ويفكر وش حرم عليه ربي من اللباس وش أحله من اللباس، يلقى اللباس المحرم محدود وش حرم عليك؟ ربي حرم عليك الحرير، ربي حرم عليك الذهب، ربي حرم عليك تشبه بالنساء في اللباس، ربي حرم عليك الضيق، ربي حرم عليك الإسبال، أشياء الآن كي تبدأ تحسب تلقاها بالك خمسة ستة سبعة، الآن وش حلل لك ربي؟ حلل لك ربي جميع لباس حلله لك ربي، ألبس الصوف، ألبس القطن، ألبس كذا، ألبس وش حبيت، ألبس الأزرق، ألبس الأخضر، ألبس وش حبيت. إذن في اللباس تشوف المحرم مع المباح، تلقى المحرم بالنسبة للمباح قليل جدا. نروح للأشربة، واش حرم علينا ربي واش خلنا حلال. لم حرم حاجة قليلة وهذه من رحمة ربي بينا. حرم علينا ربي الخمر، حرم علينا المسكرات، يعني حرم علينا ربي جميع حاجة اللي ضرنا، سواء نضر العقل ولا نضر الصحة، حتى لو كان شي سكر وكان يضر العقل هذا محرم. واش حلل ربي؟ كل المشروبات حلال، من غير هذا الشيء كل المشروبات حلال. نروحوا للمكلة، واش حرم علينا ربي واش أباحنا؟ حرم علينا ربي الميتة، حرم علينا لحم الخنزير، حرم أشياء معدودة. حلل ربي من غير هذا كل واش حبيت. إذا الإنسان اللي مد يده الحرام، سلام، اللي مد يده الحرام هذا لا يلومنا إلا نفسه، شوية تاع الحرام وبزاف تاع الحلال، خلى كاع الحلال وما شبعش من الحلال وراح مال الحرام ويحوس على الحرام. إذا هذا الإنسان لا يلومنا إلا نفسه، هذا الإنسان هو اللي يحوس، هو اللي يحوس على البلاء، هو اللي يحوس على جهنم. لو كان جا الحرام بزاف والحلال شوية، إنسان يحتج على ربي ولا يحتج على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يعني ما كاش يعني كلش حرام، لتونا في الحبس كلش ما كاش يعني غير ثلاث حوايج حلال. لا لا، بزاف الحلال وكاين أشياء حرام، وحرام لمصلحتك، حرام لمصلحتك. إنسان كي يسكر بغض النظر الآن يعني على الحرام، إنسان كي يسكر يولي سخرية للناس، الواحد كي يسكر ويسكر يعني يولي سخرية للناس، أكرمكم الله يولي يبول في حوايجه، يقول الناس يتمسخروا به، يقول لي يعني يتقي على حوايجه، يقول لي يعني ما عندوش العقل، يقول لي اضحك للناس. ها ما نقولوش كاع حرام، يقبل الانسان يعني يكون في هذيك الحاله، انسان فقد عقله. واش معناتها انسان فقد عقله؟ يقول الكبير يتمسخر به، الصغير يتمسخر به، اكرمكم الله يعني البول في حوايجه لقيا كدا، واش الحاله هذه؟ يقول لي يهضر برك. ما بالك يعني اذا شفت الايات والاحاديث والشي لا ويسنى يوم القيامه. إذا الإنسان لازم ينتبه، حرم أشياء فلا تنتهكها، هاي أشياء محرمة حرمها ربي ولا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتهكها، ما تدنوش لها، لا ترتكبوها، لا تفعلوها. وحد حدودا فلا تعتدوها، حد حدودا فلا تعتدوها. الحدود يعني قد تطلق على الواجبات وكذا، ما انت عندك شيء واجب وشيء محظم وشيء مباح وكذا، خلاص هذو هما الحدود. وقد تطلق الحدود على الذنوب اللي تترتب عليها العقوبات، ربي قال تلك حدود الله فلا تقربوها. وقد هذه الحدود تكون على العقوبات المقدرة على الذنوب، كحد السارق وحد الزاني، هذه هي. إذن هذه حدود، ربي يجعل حدود سواء على المفهوم الأول والثاني والثالث، ربي يجعل حدود. قال هذا حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحلال بين وإن الحرام بين، خلاص هاو الحلال هاو الحرام، عندك حدود، هذه الدائرة فيها الحلال والحرام. إنسان إذا خرج من الحلال ولا هاي الدائرة فيها الشيء اللي أذن لك الله فيه ورسوله عليه الصلاة والسلام، إذا الإنسان تجاوز هذه الدائرة يطيح في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يتعافى، ألا وإن لكل مالك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. تخرج تطيح في الحرام، تبدأ تضرب الحرام، يجي نهار وين توقف في الحدود، يجي نهار وين تدخل المحرمات. إذا الإنسان يحذر، هذه حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تتعدهاش بل ما تقربهاش. إذن هذه هي الحدود. والحدود لماذا شرعت؟ لماذا شرعت الحدود؟ شرعت الحدود من الحكم، العلماء يذكرون الحكم، من الحكم التي شرعت من أجلها الحدود. نقول مثال الحدود، قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل القاتل العمد، هذو هم الحدود. شرعت للزجر، ربي اللي خلق العباد قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ربي اللي خلق العباد يعلم لهم وش يصلح لهم، اللي خلق العباد اللي خلقنا هو اللي يعلم وش يصلح لنا. ما يصلح لنا غير العصا، ما كان لا عقوبة مالية ولا سجن ولا إشي، حاجة ما تنفع. والدليل باللي حاجة ما تنفع النتائج الموجودة الآن، مش هنا في تزاير تونس كامل كي خلوا شرع الله واستبدلوه بهذه القوانين الوضعية اللي هي سجون وكذا، زادت الجريمة، زادت الجريمة، لأن كي ولا القاتل يقتل ويدخل للسجن يتجوز واش كتب لربي ومن بعد يخرج يعود يقتل مرة ثانية، ولا كي ولا السارق يسرق ويدخل كما نقول احنا في الربيع ويخرج في الصيف، ولا يدخل في الصيف ويخرج في الخريف، بالعكس يزيد يتشجع. كاين ناس لصوص مقوت يدخلوا بزاف للحبس، يعرف العقلية في الحبس ويعرفوه ويعرفهم، كما يلقاش وين يبات في الشتاء اذا يدير هكذا يرتكب جنحة كما يقولوا باش يدخل يتجوز الشتاء ومن بعد يخرج ويعرفوه ويدخل يسلم عليهم ويسلموا عليه. المهم تاويل، تاويل ان حالة يمتولة. وحتى هاد دول الكفر هذه عندهم نصيب في الشيء لو صار. الآن كيفاش يعرفوا حقوق الإنسان؟ يعرفوا حقوق الإنسان من السجون. الآن كيفاش يعرفوا بلاد إلا فيها حقوق الإنسان؟ يقول لك نبعتوهم للسجون، لازم توفر لهم يخي هذا السجن، لازم توفر لهم. الآن كاين تلفاز في السجن، وكاين ربما الهاتف في السجن، وكاين يعني قاعة رياضة في السجن وكاين كده. الآن كنت أبي السجين الله يقولوا عليك بلي ماكش تحترم حقوق الإنسان، يديروا عليك تقرير أسود بالك بالعقل بالعقل العام، ماشي في هذاك العام 10 سنين 20 سنه ما يديرلكم مشكل، ممكن ما يدخلوا لك البلاد. والان المهم يعرفوا هما كيفاش يوجدوا الامور. هنا لو كان طبقنا احنا شرع الله، ربي قال علي يقتل ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. القاتل يتقتل ولكم في القصاص حياه. كانت العرب في الجاهلية يقولوا القتل أنفال القتل، هكذا كانوا. الآية هذه خير من هذيك الآية، خير من هذيك المقولة القتل أنفال القتل، فيها التكرار أنفا زوج كثرات قتل. لا، القرآن في الإعجاز ولكم في القصاص حياة. بالقصاص تحيا، تحيا النفوس. إنسان كي يقتل ويقتله، واللي يقتلوه الناس يعني مسؤولين كذا وكذا، انسان كي يقتل ويقتله يقتله. القاتل اللي بعده كي يجي يقتل يحسب ألف حساب باللي كي يضرب بالك شهر بالك شهرين بالك 15 يوم بالك اسبوع بالك عام، راهو رايح يجوز كيما نقولوا للحبيله ولا بالرصاص ولا المهم، راهو رايح يجوز كيما نقولوا راح يجوز دالته هوتا. اذا يولي كي يجي يقتل ما يدش في باله باللي شد محامي ويحكم عليه كده، وبالك يخرج براءة ربما يخرج براءة نعم يخرج براءة ولا يجوز عشرة ولا كده ويخرج. لا، يولي يحسب. إنسان اللي يزني ولا اللي يفكر يزني يخمم إذا كان مزوج ها وش يصاله وضجم حتى الموت، وإذا كان مش مزوج أو عنده الجلد يبدأ الإنسان يفكر. إذا قالوا العلماء عقوبة وإقامة الحدود، قامت الحدود فيها التعزير فيها التأديب. حاجة ما فادت الآن، حاجة ما فادت الآن، ما فاد والو. الآن الشيء اللي تبدل اللي بدلوه يعني بدلوا به شرع ربي ما فاد والو. القتل راهو غير افتزايد، الزينة راهي افتزايد، السرقة راهي افتزايد، ما كاش حتى السجون أنت عمض، السجون تعمض باقت. والحل، الحل شرع الله عز وجل. كاين بالك واحد يقول يعني الان كيقطعوا له يده تسمى يولوا الناس كاع ما عندهمش اليدين، تسمى لانه اللي قطع عليه سرق قطع. لا لا، الاول يقطعوا له، الثاني يقطعوا له، الثالث يقطعوا له، الرابع يبدا يحسب. قالوا الله غير صعبت او خلاص اللعب، الان سرق قطع عليه يديه يبدا يحسب ويبدا يطلع ويحبط. الله ما يزيد يسرق ويطبق شرع الله وتتهنى عده مصالح. حتى السجون هذه تفرق، يا ربي يولوا فيهم هكذا عباد لي حاجه خفيفه، لكن باش الآن يعني كما راهي الحالة لا لا. إذن هذا الأمر الأول من فائدة هذه العقوبة. الأمر الثاني يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إقامة حد من حدود الله في الأرض أزكى وخير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 يوما. نعم، هذا الحديث هو في الصحيحة. إقامة حد واحد، حد خير لينا كامل وأزكى لينا كامل وأنفع لينا كامل من 40 يوم تعشتا، خير من 40 يوم. 40 يوم شتا ولا تقيم حد واحد؟ لا تقيم حد واحد. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ هو اللي خلقه، هو اللي وحى النبي وخلاص، الآن ما تكلمش، هذا رب عز وجل. وهذا يعني النبي يتكلم، واش يتكلم مع راسه؟ ربي قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن خلاص تقيم حد واحد فيه البركة وفيه الخير، يرجع المسلمين خير من اللي تصب عليهم الشتاء 40 يوم. شوف يعني هو العقل وهي الحكمة، ماشي غير يعني. إذن هذه من بين الثمرات ولا من بين الحكم اللي ذكروها العلماء في إقامة الحدود. إذن قال حد حدودا فلا تعتدوها. ثم قال النبي في آخر الحديث يعني على من حسنه، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الآن هذا واجب وهذا حرام وهذه حدود وهذه واجبات وهذه مستحبات. الآن كاين أشياء في الدين مسكوت عنها، مسكوت عنها، كي تبدأ تحوس على الآيات ولا الأحاديث ما تلقى حتى كلام فيها، ما كاش. الآن هذه مسكوت عنها، ما عندنا لا ما جاء فيها الوجوب، ما قال ربي أو نبي صلى الله عليه وسلم افعل، ما قال لا تفعل، ما قالش، ما عندنا لا دير ولا ما ديرش. الآن سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، ما تسألش، خلاص هذه رحمة من ربي. كاين أشياء ربي ما تكلمش عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش عليهم، ماشي لأنه النبي غلط ولا نسى، ما نساش حتى ينسى النبي وربي عز وجل، وما كان ربك نسيئا. إذن هذه الأشياء، وعلاش إذن قادر واحد يقول هذه رحمة من عند ربي، وكما جاء في الحديث حديث أبي الدرداء عافية من الله، فاقبلوا من الله العافية، هذا عفو من عند ربي وهذه رحمة من ربي عز وجل، اقبلوا من عند ربي الرحمة وقبلوا من عند ربي العافية. والإنسان ما يديش كما دار هذا كراجل، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حمك الله إن الله إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. النبي مرة من المرات يقول إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل أفي كل عام؟ سكت النبي ما جاوبش. قال أفي كل عام؟ سكت النبي ما جاوبش. خلاص أفي كل عام؟ قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا لفاجتنبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هاو مثال ما سكت عنه النبي. النبي قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، خلاص. كاين واحد من الصحابة يسقسي النبي كل عام، سكت النبي كل عام، سكت النبي كل عام. قال النبي ذروني ما تركتكم، أنا سكت أنت سكت خلاص، ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. لو هاني قولك إيه، تقدر كل عام تحج، كل عام يكون عندك دراهم الحج تحج، لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، خلاص. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرت سؤالهم، ولو كان غير كثرت السؤال جابت الفايدة، كثرت السؤال واختلافهم على أنبيائهم، يسألوا وما يطبقوش ولا يسأل. لذلك ربي وش قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. اسكت، تبدأ كما نقولوا هذه بكري. حتى الآن إنسان يبدأ يعني مسألة تكون سهلة يبدأ يتكلف ويسأل المفتي، ويبدأ يصعب على روحه ويبدأ يتكلف، والمفتي يبدأ يجاوب يجاوب يتطرق للمسألة، يقول له إذن ما دام هكذا هذه واجبة عليك، كيقول له واجبة عليك يحصل روحه، وبعد يقول له علاش قلت لي واجبة عليك؟ أنت الآن صح واجبة عليك ولازم تدير وبلغك الأمر، ماشي سكارة، واجبة عليك أنت اللي تطرقت، بقيت كيما نقولوا تزير مع المفتي وبقيت معاه، ولو كان وكل لحقت النتيجة وهو لحق النتيجة وهو اقتنع بالفتوى ديالو وقال لك واجبة عليك. إذا الآن واجب عليك الدير، ما داش حرام عليك، وعلاش؟ أنت اللي شددت وأنت اللي صعبت، يا اخي اليهود ربي قال لهم اذبحوا بقره، وعلاش كانوا يصعبوا؟ واش من لون واش كذا؟ لو كان خيروا اي بقره وذبحوها لكفتهم ولا سقط عنهم الامر. كيبداو يشددوا ربي يشدد عليهم، لو كان ما ذبحوش بقره صفراء يلحقهم الاثم. وعلاش بقره صفراء؟ ما كانتش معلوم البقره الصفراء، لكن هما اللي لحقوا روحهم للبقره الصفراء. هذه هي الاسم، ما يصعبش على روحه. حاجه باينه حاجه ماشي باينه، ما يبقاش يتكلف. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح ان اعظم المسلمين جرما الذي او رجل سال عن مساله لم تحرم فحرمت من اجل مسالته. اعظم المسلمين جرما انسان بسبته ولا الامر حرام. ان اعظم المسلمين جرما يعني رجل سال عن مساله لم تحرم وبدا فحرمت من اجل مسالته، مربح مربحت الأمة معه. والله الأمة الآن هذا الأمر حرام، كانت حلال وكانت لبس عليها الأمور والأمور ماشية، من أجل هذا الرجل حرمت هذه المسألة عليه، من أجل سؤاله وتشديده حرمت المسألة عليه وحرمت على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أعظم المسلمين جرما هذا، حتى الناس ما يشاضي عليه. كنا في الساعة وكنا في الأمر وكان فيه خير، أنت الآن بقيت تتشدد، وياريت يعني هذا الشدة يقابلها القول الفعل العمل، يشد الدور على وحدهم ومن بعد يقول لك ما قدرتش. يا اخي ابتداء ما تشددش على روحك، وابتداء خلي الامور هكذا ما شاء الله، كاين حاجه باينه، كاين حلال كاين حرام، لكن تبدا تشدد. لذلك واش قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ فلا تبحثوا رحمه لك بغي نسين، فلا تبحثوا عنها، ما تحوش عليها، ماشي لانه ربي ينساها. رحمه لكم غير نسيان، ربي ما ينساش. وربي قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وربي قال وما كان ربك نسيا. قادر الإنسان يقول بالك النبي نساها، هاو النبي نساها بصح، رب النبي عز وجل ما ينساش. وما كان ربك نسيا. لذلك بعض الناس الآن اللي ما يتعاملوش بالرخص الآن موجودة، قال مثال رخصة، قال مثال أن يمشي من مكان لمكان في السفر ويقول لك يعني بكري كانوا يسافروا في الجبل والآن أنا سافر في الطائرة، وتسبى الآن أمر اختلف. نقول لهم وما كان ربك نسيا، وعلاها ربي خفت له باللي راح يجي عام 2015 فيه الطيارات وفيه الصواريخ وفيه كذا، وعلاش ربي ما قالش باللي هذا الرخص تكون حتى دخول كما يقولوا الألفية الثالثة؟ إذا دخلت الألفية الثالثة فلا رخص خلاص، وعلاش ربي خفت له؟ ربي خلى الأمر على هكذا. إذن خلاص تسافر في الجمل ولا تسافر في الطيارة عندك الحق تفطر لو كنت صائما. إنسان ما حبش يأخذ بالرخصة، الله الله كما يقول الله يسهل عليه، لكن باش تحرم وتقول لا بكري الجمل ودوكا كذا. يا أخي حتى سفات الطيارة فيها العيار، الناس اللي سفات الطيارة حتى سفات الطيارة فيها التعب، وعلى غير سفات الجمل فيها التعب، حتى الطيارة فيها التعب. بالعكس الضغط هذاك تاع الجو كي ترتفع الطائرة الإنسان راسه يروح يطرطق، لأنه يرتفع وكذا وتتغير كذا، كاين ناس مرضت تغير في الطيارة بسبب هذاك الضغط الجوي هذاك، حتى هذه فيها تعب. لا خلي الأمور ما دام كاين أن رخص، خلي هذه الأمور تمشي. إذا لا تبحثوا عنها غير نسيان. الله عز وجل قلنا لا ينسى، قال يسأل الإنسان على دينه لكن ما يتشددش في دينه، لأنه الآن ممكن تسأل مفتي ما كاش مشكلة، تسأل المفتي كما قلنا، المفتي يقول لك مثال هاد قلت له إذا نصلي هكذا مثلا يقول لك عادي، يقول لك تسأل مثال عليك مسألة هكذا يجاوبك يقول لك عادي. أنت تبدأ تشدد لكن كذا كذا كذا، تبدأ تشدد يبدأ يشدد معك، يشدد معك على حسب سؤال، ماشي تسمى كما نقول احنا ذكر فيه كله، أنت يبدأ يعطيك تلحق بعد النتيجة، أنت تبدأ تعطي له القرائن تقول له لا لكن هذه زايد هذه، هو يقول لك لا حاج لا حاج لا حاج، أنت ما عجبتكش المطلع حاجة، بديت كل خطأ تزيد له حاجة. هو الآن اجتمعت عنده كل واحد هذيك القرائن يقول لك إذا لا يجوز، تقول يعني كيفاش لا يجوز أن قبيلة يجوز دوك، هو يقول لك لا يجوز لأنه هذا الأمر ما ذكرته ليش مع الأول ذكرته الآن وهذا ذكرته الآن وهذا، يبدأ يجمع لك القرائن ويبدأ الشيخ يتوصل النتيجة هذه زيد هذه تساوي هذه. أنت الآن تشدد عليك لأنه هذه الآية صح كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يستهزأوا أين أبي وكدايس، وعلاش نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسكم. كاين الناس كانوا يستهزأوا ويسقسوا النبي والله بابا، يقول النبي أبوك في النار، آه كغير مسألش، لكن يبقى الحكم يمشي للآن يبقى الحب صح كيفاش الآن كما قال لك خلاص زمن خلاص يعني زمن الوحي، لكن الإنسان الآن يستفاد من هذه الحياة في طريقة السؤال. تسأل الإنسان قال هل يجوز ولا لا يجوز، يقول لك مثال يجوز، تبدأ أنت تشدد معاه وتبدأ يعني تضيّر على روحك حتى هو يتوصل نتيجة بلي لا يجوز. هو يتوصل نتيجة يبدأ يعني على حسب هو بشر يبدأ يحسب، أعطيك له قائمة الأولى قائمة الثانية الثالثة يبدأ يحسبها، يقول لك لا يجوز. كيقول لك لا يجوز ما أنت تحصل وتقول يعني كيفاش لا يجوز وكذا ولا يعني. إذن قلنا نعم وما كان ربك نسيا، وربي قال في كتاب الله بين الرب والإنس. هنا الأشياء المسكوت عنها، الأمور المسكوت عنها، إذا كانت لأنه المسكوت عنها لا حرج في فعلها، أشياء مسكوت عنها لا حرج في فعلها، لكن هذه المسكوت عنها التي لا حرج في فعلها إذا ما كانت في العبادة، إذا ما كانت في العبادة. الآن شيء مسكوت عنه في العبادة والإنسان يديره، من أن لك هذا العبادات الأصل فيها الترك، والأصل فيها أنك تتوقف. الإنسان ما عندناش حاجة افعل ولا تفعل، كاش عبادة من عبادة ولا كاش أمر هكذا تأخير، إنسان يديره ويبتدعه على أساس أنه شيء يعني مرغب فيه، متى في قضية تسبيح ولا في قضية ذكر الله يعني هكذا جماعة، المهم كاش حاجة إنسان يستحبها ويستحسنها وحاجة مسكوت عليها ويديرها ويقول لك مسكوت عنه. في العبادات إذا عندك الأمر من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام افعل، إذا كان مسكوت عنه ما تفعلش إلا بدليل. هذه هي حكاية العبادات. في المعاملات المهمة شيء مشكلة كانت متخالف الشرع، لكن في العبادات لا تقدم على الفعل ولا تفعل الفعل إذا ما كانش عندك دليل. إذا فعلت الفعل وما عندكش دليل هنا طحت في البدعة. السؤال الأول اللي نسألوك ونقولوا لك هذا منين داتو ولا منين جبتو، هتقولنا مسكت عنه وما يكفيش. نقولوا لك هل داروا النبي صلى الله عليه وسلم، تقولنا لا. نقولوا لك كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يديره وما داروش، تقولنا نعم كان قادر يديره وما داروش. إذن إنسان ما يديروش. قضية تسبح مثلا إنسان يسبح بيده، قضية تسبح الإنسان يسبح بيده. الآن نبدأ نسأله هل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عنده السبحات هادو وكذا، الإنسان يقعد يتسأل معليش على بالنا بلي حاجة بالك غريبة، كاين الناس يقول لك واش حتى السبحة. الآن نسأله احنا هل النبي صلى الله عليه وسلم كاش ما كانت عنده السبحة النبي صلى الله عليه وسلم ويدا سبحة، ما كاش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده وقال يوم القيامة هاد رؤوس الأصابع هادو راح يتكلموا يوم القيامة يشهدوا عليك تسبح غير باليمنى ما تسبحش باليسار، هادو يسألوا عليك مستنطقات. إذا الإنسان يسبح. لأن واحد الآن يجيب ويقول لك واش فيها الآن، ما قولوا له منين جبتها، كان قادر النبي يخدم سبحة، ماشي حاجة صعبة، ولا ماشي قادر يخدم، ما هذا ما صار سبحة شوية حجر ولا حاجة تاع كذا، المهم حاجة سهلة ماشي حاجة صعبة. ما درهاش النبي على ما درهاش، ما يعرفهاش، حتى إذا كان ما يعرفهاش كانوا اللي يعرفوها الصحابة، كل واحد منين، واحد من مكة، واحد من المدينة، واحد من العراق، واحد من اليمن، واحد من فرس، واحد كذا، يجيبوا له الفكرة كما جاب له سلمان الفارسي حفر الخندق. إذا كان خندق والنبي جاته الفكرة وجابوا له الخبر وحفر الخندق سبحانه ما يقدرش عليها. إذا الآن وعلاه ما درهاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما درهاش النبي لأنه ما يش مشروعه، عنده اليد يسبح بيده فقط، وكيف الله المؤمنين قتل. إذا الأمور مسكوت عنها ما تكونش في العبادات، جميع حاجة مسكوت عنها في العبادة ما تديرهاش، لأنه لو كان تديرها لما تستند شكون اللي خبرك عليها؟ أما هذه قال لنا الشيخ فلاني وقالنا هذه، المهم الإنسان يجوزها خلاص. الدين هذا ما يتداش يعني هكذا بك، يدعي الناس ثقات، لأنه بلك 50% من المصيبة اللي صابت الدين من هذه الناس، يعني أشبه الأئمة، ما نزيد لهمش، أشبه العلماء، معلش الناس يتكلموا في دين الله ويتكلموا لكن ما كاش يعني ما عندهمش الخوف، اتربوا على طريقة أنه سمع يعني الأولين قالوا هو قال وتبقى الأمور تمشي، الكبير يقول للصغير ومن بعد ذاك الصغير يقول الكبير يقول لوليده والأمور ماشية. الآن هذا منين؟ بالكتاب ولا من السنة؟ ما كان لا في الكتاب لا في السنة. أما الشيخ فلان والمسجد الفلاني كانوا بكا يديروا، خلاص الآن على بالكم باللي ما كاش يعني كثير من الأمور كانت يعني خرافات، إذا الإنسان خلاص يتوقف عند قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسأل الناس الثقات، يسأل الإنسان في دينه الناس اللي الثقات اللي خافوا ربي، يسألهم باش يجعلهم يوم القيامة حجة بينه وبين ربي. يوم القيامة كيسألك ربي وعلاش دات كذا، قال يا ربي أنا ما نعرفش، أنا نتيق في فلان وكنت نشوفه يعني كان في عيني كبير، سقسيته وهو اللي قال لي، أنا والله ما نعرف، هو اللي قال لي ثم نتبعته. تجعله هو ضب راسه، تجعله هو بينك وبين ربي. أما الأول كما ما نقول لكم الأول اللي في الدورة تقسيه، وعلاش الإنسان كي يمرض قلبه ولا يمرض في الجسم دياله يبدأ يحوس على الطبيب المخير كاع، تقول له كاين طبيب هنا، يقول لك لا لا أنا نسحق واحد ماخير، إلى طلب الأمر أنه ينفق دراهم ويروح لألمانيا ويروح لفرنسا ويروح لأمريكا وكذا ينفق ويقول لك مانيش نادم. هذه لكن مرض القلب ما راهوش يعني مرض قلب عادي، ما بالك إذا كان مرض القلب يعني مرض عنده علاقة بالأخرى، وتكون الضربة الضربة الداخل الضربة في الإيمان. هاو الإنسان حيا جسمه، والإنسان صار في الملاير وولت له الشباب دياله وولت له الصحة دياله، ميت اليوم ولا غدوة إنسان خلاص راهو تعافى والحمد لله، خلاص تعافيت ثم متموت، ميت ميت اليوم ولا غدوة. لكن الإنسان يخمم كتر على حياة القلب وعلى روح الإيمان، إنسان يسقسي وعليش يفد الهاتف، والآن كاين تاوي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كاين الهواتف كاين نكذا، يسأل أعلم أهل الأرض قاعده يسأله، ماشي كما بكري يعني باش تلحق ليه يعني لازم، الآن كاين تاوي الحمد لله كاين الهواتف وكذا والفاكسات وكذا، يسقسي يكون عنده الجواب يخدم وهو مقتنع، وحتى يتكلم يتكلم وهو مقتنع. وقلنا يجعل هذا العبد بينه وبين ربي، يجعل هذا العبد حجته يوم القيامة، كيقول له ربي منين جبت وهو أعلم، قال يا ربي أنا فلان شهدوا له الناس بالخير شهدوا له بالعين أنا عملت، ويا ربي هذاك ما يحاسبوش ربي بإذن الله تعالى. إذا نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.